قد يكون هناك أمور دنيوية يضطر الإنسان للسفر لبلاد الكفر من أجلها، فما هو توجيه سماحتك؟ التجارة لا يشاهد بلاد الله، نحضر والمكاتبة تأتي التجارة من السفر. أما ما يفهم محمد الله إذا لم يتيسر عباده في بلاد المسلمين نعم واضطر ضرورة لا بد منها، فهذا قد يضطر إلى مع الحذر مع صحبة الطيبين ومسحب الناس الطيبين، يحذر التجول والذهاب الى مفارقه المشركين، بل يقصد محل العباد ويلزم محل العباد ليحذر من الاحتياط الانذار. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.